وكذلك حديث الجمعة الذي هو مسلسل بيوم الجمعة في تسلسله نظر، لكن الحديث صحيح وثابت في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حديث الرحمة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمون، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا حديث المسلسل بيوم الجمعة بالإسناد إلى أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يقول: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه. وهذا الحديث إسناده غير محفوظ تسلسلا، أما المتن فمحفوظ في الصحيح وغيره. نعم. لا، الأفوات ما نتكلم فيها يا شيخ، ما عندنا ما نتكلم في الأفوات يا شيخ. نقرأ في وأنا ماشي ممكن تقرأه. نعم، الله يحفظ. نعم الشيخ أينه؟ الشيخ يسمع؟ الشيخ يسمع؟ منتظر يسيرا. إذا كان يسمع يا شيخ نقرأ يا شيخ، ما يضيع وقتنا يا شيخ، هو تأخر عني في النزول، جالسين نحن ننتظره كل مرة. تأخر لا لا بس يا شيخ قضية الانضباط في الموعد، هذا من الأدب في رسول الله. لا، لو كنا في مكان واحد ما لا نعرف. في الرياض لا، كانت نفس الطريقة في الرياض، في الرياض نفس الطريقة، نفس الطريقة يعني غلب الإخوة هناك. نحن توعدنا الساعة مثلا هذا الأربع ولا ثنتين ونص، ننتظر لنا ثلث ساعة إلى نصف ساعة، ما يصلح هذا يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تفضل يا شيخ. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللي هو أفضل ما عنده من النوع من الأنواع، أفضل ما عنده. أيوه. ما عنده. الله يحسن إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. عصر يوم الجمعة 15 من ذي الحجة سنة 32400، مجلس الثاني من مجالس هذا اليوم، سماعي وقراءة صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري عليه صحائب الرحمة وشآبيب المغفرة. وهذا ابتداء هذا المجلس بدءا بحديث حديث الأبرص والأعمى والأقرع من بني إسرائيل. وبأسانيد شيخنا الإمام البخاري رحمه الله قال: حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل. حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو أن أبو هريرة رضي الله عنه حدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرو أن أبو هريرة رضي الله عنه حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع بدل بدل الله عز وجل أن ابتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن. قال: قد قذرني الناس. فقال: فمسحه فذهب عنه فأعطي لون حسن وجلد حسن. فقال: أي المال أحب لك؟ قال: الإبل أو قال البقر. هو شك في ذلك إن الأبرص والأقرع. قال أحدهما: الإبل. وقال الآخر: البقر. فأعطي ناقة عشراء. فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب لك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب وأعطي شعر حسن. قال: فأي المال أحب لك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملا. وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: يا جنح بلد. قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فانسعه فرد الله إلي بصره. قال: فأي من يحب لك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته ويأتيه. فقال رجل مسكين: فقطعت لي الجبال في سفري فلا بلغ اليوم إلا بالله. ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن الجد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك لم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله. فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورة وآتي. فقال له: مثل ما قال لهذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله تعالى ما كنت أتلعم في صورتي فقال أرجو مسكين وابن سبيل ما تقطعت به الحبال في سفري فلا بلغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله بصري وفقرا فقد أغناني فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الكهف والفتح في الجبل والرقيم والكتاب مرقوم مكتوب من الرقم ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا شططا إفراطا الوصيد الفناء فجمعه وصائد ووصد ويقال الوصيد الباب صدة مضبقة أصد الباب وأوصد بعثناهم أحيناهم أزكى أكثر ريعا فضرب الله على أذن فناموا رجما بالغيب لم يستبنوا قال مجاهد تقريضهم تتركهم حديث الغار حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن سيرنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر من كان قبلكم يمشون إذا أصابهم مطر فأوى إلى غار فطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل على فرق من أرز فذهب وتركه وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعت وصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني أطلب أجره فقلت له أعمد إلى تلك البقرة فسقى فقال إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له أعمد إلى تلك البقرة فإنها من ذلك الفرق فساقى فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فساخت عنه الصخرة وقال الآخر الله من كنت تعلم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة في بلبن غنم لي فأبقيت عليهما ليلة فجئت وقد رقد أهلي وأهلي يتضاغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى أشرب أبواي فكرهت أن أوقظهم وكرهت أن أدعهما فاستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنها فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وإني روت عن نزفابت إلا أن أتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعت عليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجلي قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقلت وتركت المئة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنه فخرجوا باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا زناد عن عبد الرحمن أنه حدث أنه سمع براءة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب ويترضعها فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا وقال اللهم لا تجعلني مثله ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرر ويلعب بها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقال اللهم اجعلني مثلها فقال أما الراكب فإنه كافر أما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله ويقولون تسرق وتقول حسبي الله حدثنا سعيد بن تريد قال حدثنا النعمان قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأتهم بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقع فسقطوا فغفر لها به هذا عبد الله بن سلمة عن مالك بن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن أن سمع عوية النبي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا ويقول إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذا نساؤهم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا أبو المساعد عن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم المحدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب هذا نحو الشيخ العثمان بن علي عن شعبة عن قريظة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له هل من توبة فقال لا فقتله فجعل يسأله فقال رجل اتقال كذا وكذا فأدركه الموت بالفناء بصدري ونحوها فاختصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فالله إلى هذه أنت قريظة إلى هذه أنت بعد وقال قيس ما بينه فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زيد عن عرج بن رضي الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرف فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم فقال فإني أؤمن بهذا أنا وبكر وعمر وما هما ثم وبينما رجل في غنمه إذ عاد الذئب فذهب منها بشهد فطلب حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لا يوم السبع يوم لا راعي لا غير فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم وقال فإني أؤمن بهذا أنا وبكر عمر وهما ثم وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن مسعر بن عسير بن أبي نبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل حدث إسحاق بن وصل قال أخبر عبد الزق عن مغنى من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقار له فأجر الرجل الذي اشترى العقار في العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ الذهب فمني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكم ولد قال أحدهم لي غلام وقال الآخر لجارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك بن معاذ بن كثير عن أبي النضر مولى عمر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون والرسل أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه حدثنا عثمان بن زميل قال حدثنا عبد الله بن فرات قال حدثنا عبد الله بن فرات قال حدثنا عمران اشترى زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخبر أن عذابنا وبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمن ليس من أحد يلقى الطاعون فيمكث في بلده صابرا ومحتسبا يعرف أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر جيد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قريش أن همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقال من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اشتروا عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشواق في هذه من حدود الله ثم قال فاخطاب ثم قال انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف وتركوا اذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد والى الله لو ان فاطمه ابنه محمد سرقت لقطعت يدها حدثنا عن مقالة عن جبت قلادة عن عبد الملك بن ميسرة أنه قال سمعت نزالة بن سبرة الهلالي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قرأ آية سقط عنده لأن قوله بعدها يقرأ خلافها الضمير يرجع للآية هذه يقرأ خلافا فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجه الكراهية وقال كلكم وحش فلا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا أثر عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أنس قال حدثني شقيق قال أقول لك أني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيه من الأنبياء ضربه قومه فأثنوا ويمسحوا الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون أثنوا الذي غلط أعانت عن قرد عن عقبة بن عبد الوهاب بن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبني لما حضر أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإني لم أعمل خيرا فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم العاصم فأفعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك قال مخافتك فتلقاه الله برحمته فقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن حرش قال عقبة لحذيفة لا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت يقول إن رجلا حضر والموت لما أيس من الحياة أو صاله إذا مت فاجمعوا لهذا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح فجمعوا الله فقال لما فعلت قال خشيتك فغفر له قال وقبت وأنا سمعته يقول حدثنا موسى قال حدثنا بعالة قال حدثنا ميقى قال في يوم راح حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم سعدنا عن شعبنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل دين الناس فكان يقول لقتتي إذا أتيتم وسلم تجاوز عنه لعن الله أن يتجاوز عنا قال فأنا قيا الله فتجاوز عنه حدثني عبد الله بن وهاب قال حدثني هشام قال أخبرنا معمر عن زرين عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلا يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريف والله لئن قدر على ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله تعالى الأرض فقال اجمعي ما فيك منه فعلت فإذا أقيم فقال ما حملت على ما صنعت قال يا رب خشيتك حملتني فغفر له وقال غيره مخافتك يا ربي حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريه بن اسماء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في ارض سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا سقتها اذ حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض حدثنا عبد الله بن موسى عن زهير قال حدثنا منصور عن ربيعه بن حراش قال حدثنا ابو سعود عقبه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني ما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فافعل ما شئت قال حدثنا هذه معامله المعتل معامله الصحيح يعني كما قال الشاطبي رحمه الله وفق الصحيح المعلله في قراءه قنبل سبق لنا ان اشرنا اليها انه من يتقي ويصبر يتقي ويصبر هذه لغه من لغات العرب ايضا حدثنا هذا مقال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربيعة بن حراش حدثنا مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا بشر بن أحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مسعود بن زريق قال أخبرنا سالم أن ابن عمر حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزارة من خيله خسف به فيتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. تبع عبد الرحمن بن خالد عن زريق حدثنا موسى بن إسماعيل قال أبن أبي قال أبن طاووس عن أبي عن أبي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة فإذا كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم فهذا اليوم الذي اختره في فعل غدا لليهود وبعد غد للنصارى على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم يغسل رأسه وجسده. أثنى هذا مخالد أن جبت غلاد أثنى عمرو بن مرتضى أنه قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدمت ابن المسيب قال قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدما فخطبنا فأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أراه أحد يفعل هذا غير اليهودي غير اليهودي. إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصال في الشعر. تابعه قندر عن شعبة باب المناقب بقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. مضبوطة على قراءة تساءلون قراءة غير الكوفي بالتشديد. الكوفيون يقرؤون بالتخفيف تساءلون غير الكوفي يقرؤون تساءلون. إن الله إن الله كان عليكم رقيبا ومهنا عن دعوى الجاهلية الشعوب والنسب البعيد والقبائل دون ذلك. حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي وقال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما وجعلنا الشعوب والقبائل تعرف. قال الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون. حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله سلم زينب ابنة أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من مضر فقالت فممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفة وقلت لها أخبريني النبي صلى الله أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر قالت كان قالت فممن كان إلا من مضر كان من ولد النضر بن كنانة. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيار في الجاهلية غار في الإسلام إذا فاقوه وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبعوا لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمين وكافرهم تبع لكافرين والناس معاد خير في الجاهلية خير في الإسلام إذا فقوا تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. باب حدثنا مسدد قال حدثني عن شعبة حدثني عبد قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما إن المودة في القربى قال فقال سعد بن جبير بن جبير قرب محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا ولو في قرابة فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من هنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين اهل الوبر عند وصول اذناب الابل والبقر في ربيعه ومضر. حدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعبه بن الزهري قال اخبرنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابو هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقر الخيلاء في الفدادين اهل الوبر والسكينه في اهل الغنم والايمان يمان والحكمه يمانيه. قال ابو عبد الله سميت اليمن لانها عن يمين الكعبه والشام عن يسار الكعبة والمشأمة الميسرة واليد اليسرى الشؤمى والجانب الأيسر الأشأم. باب مناقب قريش. حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعبة بن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية فقام فأثنى على الله وأهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن الرجال منكم تحدثون حديث ليس في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئكم جهالكم فإياكم والأمائية التي تضل ولا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا عاديهم أحد إلا كبه الله على وجه ما أقام الدين. أثنى والذي قال أثنى عاصم بن عامر قال سمعت أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش متقين واثنان. أثنى عن ابن بكير قال أثنى ليثان وقال عن شعيب بن يوسف عن جبير بن قال مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال يا رسول الله أعطيت من المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هو شيء المطلب شيء واحد. قال ليث حدثنا أولى سيدي محمد عن عروة بن الزبير عن قال ذهب عبد الله بن الزبير مع ناس من بني زولة العيش وكانت أرق شيء لقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثنى نعيم عمر نعيم قال سفيان عن سعد الحق قال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبي قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وهجة وغفار موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. حدثنا عبد الله بن قال حدثني قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وكان أبر الناس بها وكانت لا تمسك شيئا مما جاء من رزق الله تصدقت به. فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها فقالت يؤخذ على يدي على نذر إن كلمته فاستشفع عليه برجال من قريش وبإخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث والمسور بن أخرمة إذا استأذن فاقتحم الحجاب. ففعل فأرسل إلى بعشر رقاب فأعتقدهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت أربعين وقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. باب نزل القرآن بلسان قريش. حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا ابن مسعود عن ابن شهاب عن أنس أن عثمان دعا زيد بن ثابت عبد الله بن زبير سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوا في المصحف قال عثمان بن رهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت بشيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. فإنما نزل بسنة فعلوا ذلك. باب التنبيه إلى رسم المصحف ورسم المصحف توقيفي وليس اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم. وأما من قال إن رسم المصحف اجتهادي فهذا قول خطير الحقيقة ما كان ينبغي لقائله أن يقوله، لأن رسم المصحف يترتب عليه قراءات. فلو جئنا مثلا إلى قوله تعالى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ومن أنا هذه الكلمة لحمزة فيها 27 وجه، أترى أنت أن هذا الاجتهاد من الصحابة يقرأ على ضوئه القرآن؟ إذن سيكون القرآن على ذلك لفظ من الله والبقية من الخلق فليس هو من كلام الله، فهذا خطير. ولذلك أما قوله هنا فاكتبوه بلسان قريش، لأن القرآن بفضل الله جاء على شكل يختلف عن الكتابات التي يعتادونها التي هي من جنس الكتابة، كما أن لفظه ومعناه كذلك خطه كل هذه اختلفت. فالخط يأتي على عدة صور، قال إذا اختلفتم أنتم كالتابوت وأشباهها، إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوها بلسان قريش، يعني على الكتبة التي عند قريش، لأن العرب أنماط الكتابة عندهم مختلفة، فيها أنماط مختلفة مثل أولئك ومئة وفئة وأشبه ذلك وهذا وكلمات كثيرة على كل حال، هذه كلها مختلفة، ربما كتبها بعض العرب بكذلك وربما كذلك. إذن بعض العرب يكتبها بألف بعضهم يكتبها بنون وهكذا، لكيما وأشباهها إنما وأشياء كثيرة جدا. فهذه قال إذا اختلفتم أنتم وإياه فاكتبوها، ومع ذلك فلا يوجد لغة من لغات العرب إلا جاء القرآن على وفقها ولو قلت، سواء كان هذا في اللفظ الذي المنطوق به في قراءة أو في وجه من الأوجه كأوجه الإمالة والتقليل والفتح، بل تغليظ الألف جعلها كالواو كالصلاة، ولذلك رسمت بالواو لأنها أنسب لها. وكذلك جاء القرآن موافقا لكافة أنماط الكتابة عند العرب، لا تجدون لغة من لغات العرب إلا ولها نمط من الكتابة مثل جنة بالتاء، هذه لغة قليلة جدا في العرب تنطق الهاء تاء وتنطقها وصلا وقفا، فجاء موافقا لها وهي قليلة عند العرب، مع ذلك جاء القرآن. فالقراءات وكذلك الرسم جاء موافقا لجميع لغات العرب حتى لا تندثر لغاتهم ولا أنماط كتاباتهم. باب نسبة اليمن إلى إسماعيل منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة حتى نشدد قال حدثنا عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا ومع فلان لأحد الفريقين فامسكوا بأيديهم فقال ما لهم قالوا كيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا أنا معكم كلكم. باب حدثنا أبو معبد قال حدثنا الوارث عن هشام بن عبد الله بن رضي الله قال حدثني ابن عمر أن أبي الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغيره ويعلم ولا كفر ومن ادعى قوما ليس فيه فيهم نسب فليدعوهم قال من النار. حدثنا ابن عياش قال حدثنا حريز قال حدثنا عبد الواحد ابن عبيد الله النصري وأنه قال سمعت واثلة ابن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الثراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يرى أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. حدثنا مسد قال حدثنا محمد عن أبي جمرة قال أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من ورائنا. قال أمركم بأربعين وأنهاكم عن أربعين: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلى الله الخمس وغنمتم ونهاكم عن الدباء والحنطم والنقير والمزفة. حدثنا أولي من قال أخبرنا شعبة بن الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ألا إن الفتنة هنا يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. حدثنا أولي من قال سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي أنصار قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار وفر الله له وأسلم وسلم الله وصيت وعصيت الله ورسوله. أتنا محمد قال أبو عبد الله الثقفي عن أيوب عن محمد بن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم وسلم الله وغفار وفر الله له. أتنا قبيصة قال حدثنا سفيان وحدثني معاذ بن الشارين قال حدثنا ودين عن سفيان عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبي قال النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت من كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. فقال رجل: خابوا وخسروا. فقال: خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. حدثنا عن الشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن بكرة عن أبي أن الأقرب بن حابس قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تابعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسبه قال وأحسبه وجهينة وأبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إن كان أسلم وغفر ومزينة وأحسب وجهينة خير من بني تميم ومن بني عامر ومن أسد وغطفان خابوا وخسروا. قال نعم. قال: والذي نفسي بيدي إنهم لخير منهم. حدثنا سليمان بن عبد محمد عن أبي عن محمد عن أبي رضي الله عنه قال قال: أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو قال شيء من جهينة ومزينة خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. باب ابن أختي القوم يوم أولى القوم منهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم صرف قال: فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا إلا ابن أختي لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نخت القوم منهم. باب قصة زمزم. حدثنا زيد وابن أخزام قال أبو قتيبة سالم بن قتيبة حدثني مثنى بن سعيد القصير قال حدثنا أبو جمرة قال قال لنا ابن عباس: لا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال قلنا بلى. قال قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار فبلغنا أنا رجلا قد خرج من مكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره. فانطلق لقيه ثم رجع فقلت: فعندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وأنا عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر. فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره ناسا عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي فقال: كأن الرجل غريب. قال: قلت نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال: قلت لا. قال: انطلق معي. قال: فقال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ فقال: قلت: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه ينفع. فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ما يشفين القوم. فردت أنا القوم. فقال له: أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني أدخل حيث أدخل فإني إن رأيت أحدا أخاف عليك قمت إلى حائطك أن يصلحن علي وامضي أنت. فمضى ومضيت ما حتى دخلتما على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: أعرض علي الإسلام. فأعرض فأسلمت مكاني. فقال لي: يا أبا ذر نكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: الذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين حضور. فجاء المسجد قريش فيه. فقال: معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رشد أن محمد عبد ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصبي. فقاموا فضربت لأموت. فأدركني العباس فأكب عليه ثم أقبل عليهم. فقال: ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومجركم ومروكم على غفار. فأقلوا عني. فلما أنا أصبحت الغداء رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا: قوموا إلى هذا الصبي. فصنع مثل ما صنع بالأمس. وأدركني العباس فأكب عليه وقال مثل ما قالت بالأمس. قال: فكان هذا هو الإسلام أبي ذر رحمه الله. باب ذكر قحطان. حدثنا عبد العزيز قال ابن عبد الله قال حدثنا سبحان من عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. حدثنا محمد قال أخبرنا خالد بن يزيد قال أخبرنا جريج قال أخبرنا عمرو بن النار أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخثبنا وناس من أجرنا أن تكثوا وكان من أجرنا رجل لعاب فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري وغضبا شديدا حتى تداعوا. وقال أنصاري إلى الأنصاري وقال المهاجر إلى المهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجرين للأنصارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوى فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا تقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. حدثني ثابت بن محمد قال: حدثني سفيان عن أبشان عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الوجع ودعوة الجاهلية. باب قصة خزاعة. حدثني إسحاق بن عمرو قال: حدثني عبد الله قال: أخبرني إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال عمر بن حي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة حدثنا أبو اليمن قال: أخبرني شعبة عن شعبة عن الزهري أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس، والسيبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمر بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. باب قصة زمزم وجهل العرب. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جعل بعض الفقر فوق 300 في سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم زمان بغير علم إلى قول قوم ضلوا وما كانوا مهتدين. باب نسب إلى آبائهم في الأسلام والجاهلية. وقال ابن عمر: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: عبد المطلب. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمر قال: حدثني عمر بن ورد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما زادوا أنت عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني فيرين يا بني عدي ببطون قريش. وقال من القبيص الأخبار عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنت عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدوم يدوم قبائل. هذا الأول قال أول شيء قال أول جنة عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد النبي اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير ابن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكم من الله، لا أملك لكم من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. فما قصة الزجاج قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني أرفدة. تحدثنا عن مكير قال: حدثنا الليث عنه قال: نبشا بن عروة عن عائشة بكر رضي الله عنه دخل عليه وعند أجارتين في أيامنا تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، فقال: دعهما يا بكر فإنهما أيام عيد وتلك أيام وأيام منن. وقالت عشرة رسول النبي صلى الله عليه وسلم: استرني وأنا أنظر إلى حبشت وهم يلعبون في المسجد. فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. باب من أحب أن لا يسب نسبه. حدثنا عثمان بن شبت قال: حدثنا عبد الله بن شيبة عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قال: استأذن أحسن النبي صلى الله عليه وسلم في جن المشركين قال: كيف بنسبه؟ فقال: حسن لأسلمنك منهم كما تسل الشعرة من عجين. وعن النبي قال: ذهبت أسب حسن عند عائشة فقالت: لا تسبه، فإنه كان نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ابو الهيثم: نفحت الدابه اذا رمحت بحوافرها، ونفحه بالسيف اذا تناوله من بعيد. باب ما جاء في اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل: ما كان محمد ابا احد من رجالكم. وقول عز وجل: محمد رسول الله الذين معه شد الكفار. وقوله: من بعد اسمه احمد. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال: حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب عن معاذ بن جبير عن النبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسه اسماء: محمد واحمد وانا الماحي الذي يمحو الله بها الكفر، الحاشر الذي يحشر الناس على قدم العاقل. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان بن زنده رجع عن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد صلى الله عليه وسلم. باب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا معاذ بن سنان قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا سعيد بن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل يوم مثل الانبياء كرجل بنى دارا ما لو أحسن إلا موضع على بنيته، فجعل الناس يدخلون ويتعجبون ويقولون: لولا موضع لبينتي. أذن خذون زي من قالت إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح نبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل مثل الأنبياء من قبلك مثل رجل بنى بيتا فأحسن وأجمل إلا موضع على بنيته من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن قال: حدثنا الليث عنه قال: أنا شاهد عن عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ابن 63. وقال من شاهد أخبرنا زيد بن شيبة وذكر مثله. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عمر قال: حدثنا جابر بن حميد عن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا ابا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا باسم ولا تكتنوا بكنيته. حدثنا عبد الكثير قال: اخبرنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسم ولا تكتنوا بكنيته. حدثنا ابن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن ابن سيرين انه قال: سمعت ابا هريره يقول: قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسم ولا تكتنوا بكنيته. باب حدثني اسحاق بن ابراهيم قال: اخبرنا فضل بن جعفر عن الجعيد بن عبد الرحمن انه قال: رايت السيب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا فقال: قد علمت ما ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خالفا ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعو الله. قال فدعا لي صلى الله عليه وسلم. باب خاتم من النبوة. حدثنا محمود بن عبد عبيد الله قال حدثنا حاتم عن الجعيد بن عبد الرحمن إنه قال سمعت سعيد بن زيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم بين كتفيه. قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس التي بين عينيه. قال ابراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرى الحسن الأب معصبين فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي وضحك. حدثنا عبد بن مسعود قال حدثنا زين قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن يشبهه. حدثني عمر بن علي قال حدثنا أبو فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أنه قال سمعت أبو جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن وعلي عليهما السلام يشبهه. قلت لأبي جحيفة قال كان أبيض قد شمط وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة عشرة قلوصا. فقال فقمت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أقبض. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا صرينا النبي ساق عن وهب عن وهب بن جحيفة السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بيضا من تحت شفتيه السفلى العنفقة. حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا عريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سيد النبي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سمعت أنس مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطول ولا بالقصي أزهر اللون ليس بأبيض عناق ولا آدم ليس بجعج قطط ولا سبط رجل أنزل عليه وابن أربعين فلبث مكة عشر سنين أنزل عليه ابن المدينة عشر سنين وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعري فإذا هو أحمر فسألت فقيل أحمر من الطيب. حدثنا عبد المصطفى قال اخبرنا مالك بن سنان عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عيسى بن مالك رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباني ولا بالقصير ولا بالاول الامحق ولا بالادم وليس بالجعد القاطط ولا بالسابط. بعثه الله على راس 40 سنه فقام مكه 10 سنه ومدينه 10 سنه فتوفى الله ليس في راسه ولا عيته 20 شعره بيضاء. حدثنا سيدنا ابو عبد الله قال حدثنا ساق بن مسعود قال حدثنا ابراهيم بن مصطفى عن ابي عيسى قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجهه واحسنه خلقا ليس بالطويل الباني ولا بالقصير. حدثنا هيما قال حدثنا من قد قال سألت وانا صلح هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا إنما كان شيء في صدغيه. أثنى عبد الله عمر قال أثنى جبت على ميسان قال براء بن عزبي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مروان بعيد بعيدا ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمته وذنيه رأيته في حلة حمراء لمرجاء قط أحسن منه. قال أزبت النبي ساق نبي إلى منكبيه. أثنى أولا قال أثنى جوهر عن نبي ساق قال سوير الدره وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. أثنى عزبت نزول بن أبو علي قال أثنى عجز وهذه النعور بالمصيصة قال أثنى شعبة عن الحكم أنه قال سمعت وجه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين وعصر ركعتين وبين يدي عنزة وزاد في عون أبي جحيفة. قال كان يمر بن ريان مرة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيتمس فيمسحون بها وجوههم. قال فأخذت بيده فوضعت على وجهي فيدي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. هذه الحديث التي تقدمت كان من أبرز صفاته صلى الله عليه وسلم حسن خلقه. يراها القريب والعدو والكبير والصغير يراها. والحقيقة أن من أراد الاقتداء بسنته من طلبة العلم ينبغي أن تكون في هذه الصفة، لأنه ما فائدة العلم الواسع وأن يكون الإنسان يحفظ ويقرأ كثيرا وهو من أقبح الناس خلقا، الناس منه في عناء وفي شر ويؤذي هذا ويسب هذا ويغتاب هذا وينم على هذا ويتجسس على هذا. الحقيقة أنا أرى أن أولى من يكون تمثلا بهذا هم من يريد اتباع السلف الصالح. في الحقيقة هذا أمر. الأمر الثاني في قوله هنا في الحديث في صفته كان مثل السيف. تلاحظون البخاري رحمه الله أورد شيئا من شمائله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا شيء عظيم وقد صنف فيها جماعة كلمة من الترمذي إلى آخره. إلا أن إغراق بعض المتصوفة في هذه الأوصاف الحسية، الإغراق فيها وترديدها وقراءة حديثها كثيرا وإلى آخره، هذا طيب، لكن في شيء أحسن منه وهو أن تقرأ هديه وتطبق سنته في أشياء كثيرة. ولهذا بعض العلماء لما قدم عندنا إلى الحجاز قبل نحو 80 سنة رأى عندنا بعض المتصوفة في الحجاز يغرقون إغراق في قراءة أوصافه صلى الله عليه وسلم والكتب المحتفى بها كالشفاء والشمائل وإلى آخره، وهو صوفي هو، لكنه قال أنا أستغرب منكم أنتم يعني تصنعون هذا ولكن أشياء كثيرة من هديه صلى الله عليه وسلم لا تعرفونها. وهذا الحقيقة قصور، ينبغي الإنسان أن يغرق كذلك في قراءة هديه صلى الله عليه وسلم حتى يطبقه. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود الناس ويجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليله من رمضان فيدرس القران فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجود بالخير من الريح المرسله. حدثنا يحيى قال حدثنا ابو قال حدثنا ابن جريج قال اخبرنا شعيب عن ورد عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق سرير وجهه فقال الم تسمع ما قال المجلجي لزيد واسامه وراء اقدامهما ان بعض هذه الاقدام من بعض من بعض. حدثنا عبد الكريم قال حدثنا ليث عنه قال عن شعيب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب مالك وعن زيد تخلف عن تبوك قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق وجهه من السرير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعه قمر وكنا نعرف ذلك منه. حدثنا قد بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن عمرو عن سعيد المقبول عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. هذا قوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث المشهور لا ياتيه زمان الا والذي بعده شر منه. هذا الحقيقة هو جملي أو نسبي، وإلا لو قلت به مطلقا لرددت هذا الحديث أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم العصر الذي قبله أحسن منه وهو جاهلية. إذن المراد هنا بالحديث هو أمر جملي أو نسبي ولترتب عليه مترتب آخر وهو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، لرددت هذا الحديث بأن ما قبله في الجاهلية أيضا خير من هذا. حدثنا عن غير قال حدثنا ليث عن يونس عن شهاب قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فكان أهل الكتاب يزدلون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم فقد أهل الكتاب فيما لم يغر فيه شيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. حدثنا عبد الله عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة وفي عشرة وكان يقولون من خيركم أحسن الخلق. حدثنا عبد الله قال أخبرنا ما يكون من شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما قال فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فانتقم لله بها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمار عن ثابت بن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا دباجا أليا من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا أقط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عوف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرية. حدثنا عمرو الشهري قال حدثنا يحيى بن مدين قال حدثنا شعبة وذكر مثله وإذا كره شيئا عرف في وجهه. حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط اشتهى وأكله إلا تركه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن وضر عن جعفر بن ربيعة الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وقال ابن بكر حدثنا بكر بياض إبطيه. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه لا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بما يضوء إبطيه. حدثنا حسن بن صبيح قال حدثنا عن شهاب قال حدثنا مالك بن مخول قال سمعت عون بن أبي جعفر فذكر عن أبيه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح في قبة كانت بلا جرة خرج إلى أنه فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الناس على يقضون منه ثم دخل فأخرج العنزة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن ينظر إلى أبيص ساقيه فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يدي الحمار والمرأة. حدثني الحسن بن الصباح والبزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العد الأحصى. فقال ليث حدثني يونس عن هشام أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقال فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركت لردت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قبره. وسعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن سعيد المقبور عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سال عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت من كان يزيد في رمضان ولا في غير الله 11 ركعة يصلي الصبح يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله تنام قبل ان توتر قال تنام عليها ولا ينام قلبي ولا ينام قلبي. حدثني اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن امين امر انه قال سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليلة اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة جاء 3 نفر قبل أن يوحى إليه ونام في المسجد الحرام فقال أولهم هو فقال أوسطهم وخيرهم وقال آخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عينه ولا ينام قلبه وكذلك لم يتنم عنهم ولا تنام قلوبهم فتولوا جبريل ثم عرجوا إلى السماء. باب علامات النبوة في الاستماع. حدثنا سلم بن زرير أنه سمع قال زرير قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمر بن عاصم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح على الرسول فغلبتهم عيونهم حتى ارتفعت الشمس فكان أول من استيقظ منه نبي أبو بكر وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه حتى استيقظ فاستيقظ عمر فقال أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى بين الغداة فاعتزل أول من قائل يصلي معنا فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة فأمرني تمام الصلاة ثم صلى وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقال عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير إذا نحن بمرأة سادلتها رجليها بين مزادتين فقلنا لها إن الماء فقالت إنه لا ماء قلنا كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة فقلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ومن رسول الله فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت مثل الذي حدثتنا غير أن حدثت أنها مؤتمة فأمر مؤتمة فأمر بمزادتيها فمسح في العزلاوين فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الملء ثم قال هاتوا ما عندكم فجمع على من الكسر والتمر حتى أتت لها قالت أتيت أسحر الناس وهو نبي كما زعموا فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا حتى تنهض والشين قال حدثنا ابن أبي عدي عن سيدنا عن قتادة أنس رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بينين وهو بالزوراء فوضع يده في الإنهي فجعل الملأ بين أصابعه فوضع القوم قال قتادة قلت لأنس كم كنتم قال 300 أو زواء 300 حدثنا عبد الله عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حان صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجده فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بذلك الإنهي فأمر الناس أن يتوضأ من فرائط الماء ينبو من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأ من عند آخر حديث عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال سمعت قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه مع ناس من الصحابة فانطلق يسيرون فحضر الصلاة ويجد من يتوضأ فانطلق رجل من القوم فجاء بقدع من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فمد أصابعه الأربعة على القدع ثم قال قوموا فتوضا القوم حتى باعوا فيما يريدون الوضوء كانوا 70 او نحوه وذكر نحوه حتى عبد المغري انه سمع يزيد اخبر قال اخبرنا حميد عن انس رضي الله عنه قال حضرت الصلاه بقوم من كان قريب الدار من المسجد يتوضا وبقي قوم فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخض من حجاره فيما فوضع كفه فصغر المخضب ان يبسط في كفه كفه فضم اصابعه فضع في المخض فتوضا القوم كلهم جميعا قلت كم كانوا قال 80 رجلا حتى المسلم سمع قال عبد العزيز المسلم قال حتى عصينا عن سلم بن ابي جعد عن جبر بن عبد الله رضي الله عنه أنه من قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركبة فتوضى فجهش الناس نحوه فقال ملكم قال لسي عندها ما نتوضى ولا نشرب إلا بين يديك فضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعك أنثار العيون فشربنا وتوضانا قلت كم كنتم قال لو كنا 100,000 لك فانا كنا 15,000 حدثنا ملكم إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا يوم الحديبية 14,000 والحديبية بئر فنزعناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فوضمض ومج في البئر مكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا حتى عبد الله يشبق الأخبار ما يبعث أخبار ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة اليوم مسلم إن قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء قالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لا فلفت الخبز ببعض ثم دسته تحت يدي ولا لاثتني بعضي ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت بي فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام قلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قم فانطلق فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبو طلحة فقبلت فقال أبو طلحة المسلم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي أم سليم عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرة أم سليم عكة فأتمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شاء أن يقول ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأكل القوم كلهم حتى شبعوا القوم 70 رجلا أذن عمرو ثم قال أذن محمد الزبيري وقال أذن إسماعيل عن سليم بن عبد الله قال كنا نعود ليأتي بركة وأنتم تعودون تقول فكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال الماء فقال اطلبوا فضلة منهم فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبوع بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام ويأكل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وقال حدثني عامر قال حدثني جابر أن أبا توفي على دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت النبي ترك عليه دينا فليس عندي إلا ما يخرج ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه فانطلق معي كي لا يفحش علي الغرماء فمشى حول بيدر من بيدر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال أنزعه أو فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاه حسن وسلم إسماعيل قال حدثنا وتمر عن أبيه عن أبيه قال حدثنا وثمان ما حدث عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنه أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس أو كما قال وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة أبا بكر ثلاثة فقال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبا بكر وإن أبا بكر تعشى عند وإن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع النبي حتى صلى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعض ووضع من الليل ما شاء الله وقالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك قال وعشيتهم قالت أبا حتى تجي قد عرضوا عليهم فغلبوهم فذهبت فاختبأت فقال يا غنثر فجدع سبق قال قل وقال لا أطعم أبدا قال ويم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها حتى شبع وصارت أكثر مما كانت قبله فنظر وكل فإذا شعر أكثر قال لامرأتي يا أخت بني فراس قالت لا وقرة عيني لها إلا الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات فأكل منها وأكل وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها للنبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عدو فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعثهم قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال وغيرهم يقول فتفرقنا حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن انس عن يونس عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال اصابه المدينه تقاطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينه ويخطب يوم الجمعه قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكرى وهلكت الشاة فدعا الله يسقينا فمد يديه ودعا قال انس ان السماء كمثل الزجاجه فهاجت ريح انشات سحابا ثم اجتمع ثم ارسلت السماء عزليها فخرجنا نخوض الماء حتى اتينا منازلنا فلم نزل نمطر الى الجمعه الاخرى فقام الي ذلك الرجل وغيره فقال رسول الله تهدمت البيوت فدعا الله يحبسه فتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا فنظرت للسحاب تصدع حول المدينة كأنه كليل أثنى محمد بن مسلم قال أثنى عبد وكثير أبو غسان قال أثنى وحفص واسمه عمر بن العلي أخو أبي عمرو بن العلي غنه قال سمعت نافعا عن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فعن الجذع فأتوا فمسح يده عليه وقال عبد الحميد أخبره عثمان بن عمر قال أخبره عثمان على أن في هذا رواه عاصم عن ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ولم يقل عبد الواحد بن ايمن قال سمعت ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقوم يوم الجمعه الى شجره ذو نخله فقالت امراه من انصاري ورجل من انصاري الا نجعل لك منبرا قال ان شئت فجعل له منبرا فلما كان يوم الجمعه دفع الى المنبر فصحت النخله صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه وليت ان انين الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها حدثنا اسماعيل قال حدثنا اخي عن سليمان بن بليل عن هام سعيد قال اغني عبد محمد الله ابن أنس ذلك أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من النخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع المنبر وكان عليه فسمع ذلك الجذع صوتا كصوت العشاء حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكنت هذا العود والشيخ قال أتنا وبعدي عن شعبة حدثني بشر بن خالد قال أتنا محمد عن شعبة عن سليمان أنه قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة عن عمر الخطاب كان نور رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال حذيفة وأنا أحفظ كما قالها قال هاتي إنك لجريء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة رجل في أهلي ومالي وجريدك في الصلاة والصدقة والأمر والعرف والنعم قال قال ليست هذه ولكن التي تموجك موج البحر قال يا أمير المؤمنين لبث عليك منها إن بينك وبين باب مغلق قال يفتح الباب ويكسر قال لا بل يكسر قال ذلك أحرى لا يغلق قلنا علم الباب قال نعم كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديث ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأل وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب قال عمر أثنى ومن غلقنا شعب قال أثنى وزني أعرج بروط النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة حتى تقاتل قوما يعلم الشعر حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوه مجان مطرقات وتجدون من خير الناس أجد مقرأة الأذن أمر حتى يقع فيه والناس مع دين خيار في الجلية خير في الإسلام وليأتين على أحدكم زمان لا أن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهلي ومالي حدثني يحيى قال حدثنا أبو الرزاق عن معمر عن همام عن أبي رضوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم سعد وتقاتل خبزا وكرمان من العازم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوه وجان مطرقة يعلم الشعر أتابع عبد الرزاق تابعه غيره عن عبد الرزاق حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبو هريرة رضي الله عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين في سني أحرص على أن أعي الحديث منه فهي فيهن سمعت يقول وقال أكذب يدي بين يدي الساعة تقاتلون قوم يعلم الشعر وهو هذا البارز وقال سفيان مرة قال البازر حدثنا سنة بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الإنسان تقولون قوم إن تنون الشهر وتقدرون قوم كأنه جاء من جنود طرقاته حدثنا حق بن نافع قال أخبرنا شعبة بن الزبير قال أخبرنا سلمة بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود فتسلطون على من تقول الحجر ومسلم هذا يهودي من ورائي فاقتلوه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمر عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمن يغزون فيقال فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح عليهم ثم يغزون فقالوا من فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون في افتعرهم حدثنا حول المحاكم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سعد والطائي قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال بين عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشك إليه الفاقد ثم أتاه آخر فشك إليه قطع السبيل فقال يا عدي ورأيت الحيرة قلت لما رأى وقد أنبئت عنها قال فإن طالت بك حياة لترى النظرينة تقتحل من الحيرة حتى تضرب بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله قلت فما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترى أن الرجل يخرج ملأ كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول أن لما بعث عليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول لم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى فينظر علي مني فلا يرى إلا جهنم ينظر عن يساري فلا يرى إلا جهنم وقال عليهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشقة تمرة فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة قال عليهم فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة تطوف الكعبة لا تخاف إلا الله كنت في من افتتحكم وزك كسرى بن هرمز لأن طالت بك حياة ما ترون وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من أكفه حدثنا عبد الله بن حمد قال حدثنا عاصم قال أخبرنا سعدان بن بشير قال حدثنا مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة أنه قال سمعت عديا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعد بن شرح بيني قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على أهل أحد صلاة على الميتة ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرضكم وأنا شهيدكم شهيد عليكم إني والله لا أنظر ولا أحاول الآن وإني قد وطئت خزائن مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف بعد أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها أثنى ابن عيم قال حدثنا ابن عينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته من قطع المدينة من الأطام فقال أترون ما أرى إني أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم وواقع القطر حدثنا عن ابن قال عروة شعبا عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثتها أن محمد بن أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله وإلى العرب شرق قد اقترب فتح عليه وإني أجرد مأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعه والتي تليها فقال زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وعن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من خزائن وماذا أنزل من الفتن حدثنا وعن قال المجيشون عن عبد الرحمن بن صلصة عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها فاصلحة وأصلحها رعاية ما فيني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمن تكون الغنم في خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال في مواقع القطر يفر بدينه الفتن حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا أبو منصور بن كيسان عن شعبان المسلم أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعة ومن يشرف لا تستشرف ومن وجد ملجأ معاذ فليعوذ به وعن شعيب حدثني أبو بكر وعن شعيب قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن بطيء بن الأسود عن نافل بن عمية مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبو بكر يزيد من حمل الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله هذا محمد كثير قال أخبرنا سفيان عن مشي عن زيد بن وهب عن ابن أسود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة أمور تنكرونها قال أرسل فلا تأمرونا قال تؤتون الحق الذي عليكم ويسأل الله الذي لكم هذا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو سمد قال شعبة عن ابي تيهان بن زرعه عن ابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش قالوا فما تامرون قال لو ان الناس اعتزلوهم قال محمود حدثنا ابو داود قال عروه شعبة عن ابي تيهان قال سمعت ابا زرعه حدثنا محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الاموي عن جدي قال كنت مع عمر وابي هريره فسمعت ابا هريره يقول سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك امتي على هذه غلمه من قريش فقال مروان غلمه قال مروان ان شئت ان سميتهم ان اسميهم إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. حدثنا عن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أن سمعت ضيفة بن اليماني يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله كان في جارية وشر فجعل الله بهذا الخير فالبعد هذا خير من شر قال نعم قلت والبعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخل قال قومي أدون غير هذه تعرفون وتنكر قلت فالبعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على باب إلى أبواب جهنم أن أجابوا إلى قذفوا فيها قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالهم من جلدتنا وتكلموا ألسنتنا قلت ما تأمرني إن أدركني ذلك قال تبنوا جماعة المسلمين إمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة الإمام قال فأعطيت تلك الفرقة كلها ولهم تعبوا بأصل شجرة حتى أدركك الموت وأنت على ذلك أتني محمد وثنى قال أدنى عم سيدنا إسماعيل قال أدنى قسون عن ثابت رضي الله عنه قال تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر أتنى حكم النفع قال أدنى شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهم واحدة أتنى عبد الله محمد قال الرزق قال أخبرنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون من بينهما مقتلة عظيمة دعواهم واحدة لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذبون قريبا 30 كلهم يزعمون رسول الله أتنى عبد الله قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم قسما إذ أتاه ذو الخلص ورجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك من يعدل ومن يعدل إذا لم أعدل فقد خبت وخسرت إن لم أعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لي فأضرب عنقه فقال دعوا فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يقرأ القرآن لا يجاوز راقيه يمرقون من دينك يمرق السماء الرابعة ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصاصه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذاذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدماء يتم رجل أسود وإحدى عضضي مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد فأشهد أن سمعت هذا الحديث قال في وصف هذا كثير من الناس يخطئ في توصيف النبي صلى الله عليه وسلم أو تشبيه بهذا الحديث. الإنسان إذا رمى الصيد ماذا يصنع؟ إن كان قويا جدا فإنها ستكون مثل الرصاصة في أزماننا هذا، ستكون في جزء من الثانية تخترق الصيد. هذا تشبيه بسرعة الخروج، يعني أنها جزء من الثانية، كان شبه خروجهم بهذا صلى الله عليه. لكن قوله هنا وفيه فائدة عظيمة، وهي أنه لو اقتتل أن الصحابة رضي الله عنهم الذين اقتتلوا هم مسلمون، لقوله هنا في الحديث قال في يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قال على حين وأين اللفظة دعوهما واحدة وهؤلاء يخرجون من بينهم. هؤلاء اللي يخرجون من بينهم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه سيقتلهم قتل عاد، قال أينما وجدتموهم فاقتلوهم. فهذا الإشارة إلى أن هؤلاء أنهم خرجوا عن هؤلاء الفئتان، والفئتان هما من المسلمين، ولذلك ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم منهم البخاري كما سيأتي في كتاب التوحيد إلى أنهم ليسوا بمسلمين الذين هم الخوارج. وفيه خلاف بين السلف، علي رضي الله عنه جمع من الصحابة كانوا يرون أنهم مسلمين، قال من الكفر فروا. نعم ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أن سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن علي بن أبي طالب قاتل وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. هذا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن مشعل عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيها بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثا ولسنين سفاء والأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتهم فاقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا عدو سنة قال حدثنا عن إسماعيل قال حدثنا قاشر عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسدون بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصرنا لا تدعو الله لنا، قال كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصد ذلك عن دينه، ويمشط يمشط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصد ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا زهر بن سعد قال حدثنا عبد عون قال أنباني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول رسول الله أنا أعلم لك أنا أعلم لك علمه فأتوا فوجدوا جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله من أهل النار فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا فقال موسى بن عيسى فرجع المرة الأخيرة ببشارة عظيمة فقال تبليه فقل له إنك لست من النار ولكن من الجنة حتى نحوذ وشأن قال أثنى وانظر قال أثنى شوة ونبساق أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول قرار الرجل الكافر في الدار دابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة وسعفة غشيات فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن حدثنا عبد بن يوسف قال حدثنا عبد بن عبد يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني وقال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا إسحاق أنه قال سمعت البراء بن عازب يقول جاء وكر رضي الله عنه إلى أبي في منزلي فاشترى منه رحلا فقال لعازم ابعث ابنك يحمله معي فقال فحملته معه خرج أبي ينتقد ثمنه فقال لي فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلة ومن الغد أسرينا ليلة من ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخل الطريق لا يمر فيه لا يمر فيه عدو فرفع بنا صحابة طويلة لا ظل لم تأتي على الشمس فنزلنا عنده وسوية للنبي وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي ينام علي وبسطت فيه فروة وقلت نم يا رسول الله وننفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنم إلى الصخرة يريد من مثل الذي أردنا فقلت لمن أنت يا غلام قال رجل من مدينة مكة قلت في غنمك لبن قال نعم قلت فتحلب قال نعم فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقذى قال فرأيت الضرع يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض فعلب في قعب كثبة من لبن معدة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي من يشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرت أن أوقظه فوقفقته حين استيقظ فصبت من الماء على لبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله قال فشرب حتى رضيت ثم قال ألم يعني للرحيل قلت بلى قال فارتعنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة الممالك فاتبعنا سراقة بن مالك فقلت أتينا يا رسول الله فقال لا تحزن الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسوا إلى بطنها أرى في جلد من الأرض شك زهير فقال إني أراكما كما قد دعوتما علي فدوا قال إني أراكما قد دعوتما فقال إني أراكما قد دعوتما علي فدوا الله لي علي فدعو الله لي فدعو لي الله فدعو لي الله فدعو لي فالله فالله لكم فالله لكم أن أرد عنكم الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجى فجعل لا يلقى أحد إلا قال كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحد إلا رده قال وفلما حدثنا معاذ بن أسير بن أسد قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا خالد بن خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العرب يعود فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعود قال لباس طهور إن شاء الله فقال لباس طهور إن شاء الله قال قلت طهور كلب لي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا حدثنا عمر قال حدثنا الوارث قال حدثنا رضي الله عنه رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم قرأ البقرة على عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد عصرين فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنه فأصبح فقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبش عن صحابين فألقوه فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صحابين لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحفروا له فأعمقوا له فلفظته الأرض فأصبح وقد لفظته الأرض فعلم أنه ليس من الناس فألقوه حدثنا عن مكير قال عن الليث عن يوسف بن شهاب قال أخبرني ابن شهاب عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما لا بس لا تنفقن كنوزهما في سبيل الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير من جبل مسلم رفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وذكر وقال لا تنفقن كنوزهما في سبيل الله حدثنا الألباني قال حدثنا شيبان عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبل بن عباس رضي الله عنه قال قدم مسلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعلني محمد الأمر من بعدي تبعته وقدمها في بشر كثير من قوم فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابت بن قيس بن شماس في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جرير حتى وقف على مسلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت لا يعقرنك الله وإني لا أراك إلا وإني لا أراك الذي أريت فيك ما رأيت فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إليه في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطار فأولتهما كذابين كذبين يخرجان بعدي فكان أحدهما العمى العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عمرو بن شمامة عن بريد بن عبد الله بن بردة عن جده أبي بردة عن موسى وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي لأنها اليمامة أو هاجر اليمامة الرياض منطقة الرياض الآن وهجر هي الأحساء الآن أو هجر فإذا هي المدينة يثرب رأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا وما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززت بأخرى فعاد أحسن ما كان فإذا وما جاء الله من الفتح واجتماع المؤمنين رأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر أدنى ولا من قلعتنا زكريا عن فراس عن عامل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ابنتي ثم أجلس على يميني وعن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكين ثم أسر حديثا فضحكت فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت أسر إلي أن جبريل كان يعارض القرآن كل سنة مرة وإنه أعرض العام مرضين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال ما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك حدثني يحيى بن قزعة قال حدثني إبراهيم بن سعد عن النبي عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكوى الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت قالت فسألت عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في أجل الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني وأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحكت حتى نحن أعرضت قالت أنا شعرت أنا بشر عن سعيد بن جبير عن عباس قال كان عمر الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم فسأل هذا عبد الرحمن بن عوف كان يعترض يقول لنا أبناء مثله ولد صغير هو وبعد سنة أو سنتين جاء عبد الرحمن بن عوف صار يقرأ على ابن عباس القرآن هذا الصبي الصغير رضي الله عنهم طهارة قلوب الصحابة ما في كبر عندهم نعم فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح قال فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو فقال ما أعلم منه إلا ما تعلم حدثنا ابن عمي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل قال حدثنا كنوت عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه من حافظ قد عصب عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون أقل الأنصار حتى يكونوا في الناس منزلة الملح في الطعام فمن ولي منكم شأن يضر فيه قوم وينفع فيه آخرين فليقبل من محسن وتجاوز عن مسيئهم فكان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا عبد آدم قال حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به المنبر فقال ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين فئتين من المسلمين حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي بن عبيد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفر وزيد قبل أن يجيء خبر معين أو تدريفان حدثني عمرو بن عباس قال حدثني قال حدثنا سفيان عن حاجب عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم من أنماط قلت وأن يكون لنا الأنماط قال أما إنه سيكون لكم من أنماط أقول لا يعني امرأته أخري عنا أن ماطك فتقول ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الماط فأدعوا حتنا حمد وسحق ولادتنا عبد الله ولادتنا سرد وساق عن عمر بن ميمون عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ المعتمر قال فنزل على أمية بن خلف ابن خلف أبي صفوان وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا إيش عبد الله لا الصواب عبيد الله تصحيف هذا صاب عبيد الله اللي عنده عبد الله غلط صاب عبيد الله عبيد الله موسى بازام حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسراء بن إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ بن معتمر قال فنزل على أمية بن خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت فبين سعد يطوف إذا أبو جهل فقال ما هذا الذي يطوف الكعبة فقال سعد أنا سعد فقال أبو جهل يطوف الكعبة أمينا وقد أويت محمدا وأصحابه فقال نعم فتلحى بينهما فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف ببيت لأقطعن متجرك بالشام قال وجعله أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعله يمسك فغضب سعد فقال دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك قال إياي قال نعم قال والله ما يكذب محمد إذا حدث فرجع إلى امرأتي فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي قالت وما قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي قالت والله ما يكذب محمد قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأتها ما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي النبي قال فأراد أن لا يخرج فقال أبو جهل إنك نشرع في الوادي فسر يوما أو يومين فسار معهم يومين فقتله الله. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة عن أبي عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس مجتمعين في صعيد فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي بعضنا زعيم ضعف والله يغفر له. ثم أخذ عمر فاستحالت بيده غربا فلم أرى عبقريا في الناس يفلي فريه حتى ضرب الناس بعطان. وقال همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع أبو بكر ذنوبين. حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة فجعل يحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة منها من هذا أو كما قال قالت هذا دحية. قالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل أو كما قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. بسم الله الرحمن الرحيم قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجل. فأتوا بالتوراة فنشر فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقال ما قبله وما بعده. فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجل. فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجل فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. هذا صدقة المفضل. قال أخبرنا معنة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن أسود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. حدثنا عبد الله بن حمد قال حدثنا يوسف قال حدثنا جابر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي خليفة. قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أنه حدث من أهل مكة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى آية فأراهم انشقاق القمر. حدثنا خلف بن خالد الترجي قال حدثنا بكر بن مضر قال جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا زور رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان وبين أيديهما فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أهله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس بن قنوة قال سمعت المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. حدثنا حميد قال حدثنا عبيد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا عمير بن هانئ سمع معاوية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله على ذلك. أمر الله على ذلك. قال عمر فقال مالك بن الخامر قال معاذ بن الشام قال معاوية هذا مالك نازم أنه سمع معاذ يقول هم بالشام. حدثنا عبيد بن الله قال حدثنا زيد قال حدثنا شيبون وغرقادة قال سمعت الحي يحدث عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به شاة فاشترى له به شاة فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له ببركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه. وقال سفيان كان الحسن بن عمر فجاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال فقد رأيت في داري 70 فرسا. قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصي الخير يوم القيامة. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث عن قال حدثنا شعبة عن أبي التياه أنه قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود بنواصي الخير. حدثنا عبد الله بن سمعت عن مالك عن زيد بن سمعان أبي صالح السمنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير لثلاثة للرجل أجر ورجل ستر على رجل ونزل فمن الذي لو جرح رجل في سبيل الله فأطال لها في مرج أو راضة وما صابت فيه طيالها من المرج أو راضة كانت له حسنة لو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين أو شرفين شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنة له ولو أنها مرت بنار فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنة رجل ربطا تغنيا وتسترا وتعففا لم ينسى حق الله في رقابها وثوريا فيها له كذلك ستر رجل ربطا فخرا ورياء ونواء للإسلام فيها وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل عليها فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ومن يعمل مثقال خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساح فلما رأوا قالوا محمد الخامس وأحالوا إلى الحصن يصعون فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ويديه وقال الله أكبر خاربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله سمعت منك حديثا كثيرا فانسوا. قال صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك فبسطته فغرف بيده فيه ثم قال ضمه فضممت فما نسيت حديثا بعده. بسم الله. وبه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوراه النبي أو رآه النبي أو رآه من المسلمين قوم من أصحابه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ويقول حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من الزمان فيغزو يوم من الناس فيقولون فيكم من صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم ثم يأتي من الزمان فيغزو يوم من الناس فيقولون فيكم من صحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي من الزمان فيغزو يوم من الناس فيقولون فيكم من صحاب من صحاب صحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم. هذا قال حدثنا عمرو قال شهدت عن أبي جمرة قال سمعت زهر من مضر من قال سمعت عن مشعر رضي الله عنه يقول قال رسول الله خير أمتي قال ثم لن يرونهم ثم لن يرونهم. قال عمر بن أدري هذا قال قرن قرن بعد قرن قرنين أو ثلاثة من بعد قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يفتنون ومن يظهر فيهم السمن. قال حتى عن ابن قال اخبار الناس في مصر ابراهيم عبيدة عن عبيدة عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال اخبار الناس قال ثم لينهم ثم لينهم ثم يجوا قوم تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته. قال ابراهيم وكانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار ونحن صغار. باب منافق وجه وفضلهم منهم ابو بكر ابو بكر ابو أبو بكر عبد الله بن أبي قابة تيمية رضي الله عنه قول الله تعالى فقرى المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال إلا تنصروا وقد نصره الله إلى قوله إن الله معنا. قال ثلاثة وسعنا اسمع بس رضي الله عنه وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. هذا عبد الله بن رشاين قال حدثنا إسماعيل قال النبي إسحاق عن أبي هريرة قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه وعازم رجلا 13 درهما فقال أبو بكر العازم موري البراء بل يحمل إلى رحيق. فقال عازم قال لا أحد تحدثنا كيف سمعت أنت رسول الله حين خرجتم من مكة والمشركون يطلبونكم قال ارتحلنا مكة أحيانا وسرينا ليلتنا ويرنا احتضرنا قال قائم وقام قائم الظهير ورميته بصري فرميته بصري هل أرى من ظل فأوى إليه إلى صفر ما أتيت فنظرت بقية ظل ظل لا فسويته ثم فرشت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت أرتجى يا نبي الله فضل النبي صلى الله عليه وسلم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطريق أحدا فإذا برأي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يروي منها الذي أرى نفسه أنه فسأله فسألته فقلت له فقلت له لمن أنت يا غلام قال رجل فلش ثم وعرفته فعرفت فقلت له في رأيك أنا قال نعم قال فلن تحلم أنا قال نعم قال فمرت قال شهدت من غيري ثم أردت أن ينفض ضرعها ينفض ضرعها من الغباري ثم أردت أن ينفض كفيه قال هكذا ضرع إحدى كفيه إحدى كفيه بالأخرى فقد حلب لي كثبة مثبتا من لبني وقال جعلت الرسول إذا وتر علي فمي ها خير قال ثم صبت على فصبت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به الى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقت قد استيقظ قلت اشربوا يا رسول الله شرب حتى رضيت ثم قلت قد انا رحيل قد انا رحيل يا رسول الله قال بلى فتحنا وقد يطلبون فلم يدركنا احد منهم غير رسول الله رسول الله من مالك بن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله قال لا تحزن ان الله معنا. هذا نحن نسال قال احدنا ما اعتبت انا سمعت عن ابي بكر رضي الله عنه قال نفسه وانا فرغ لو ان احدهم نظر تحت قدمي لو ابصرنا فقال ما ظنك يا بني باذن الله ثلاثهما. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سدوا الابواب الا ابا بكر قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد قال احد الابواب قال احد الابواب قال احد الابواب قال احد الابواب قال احد الابواب قال احد الابواب قال احد الابواب قال احد الابواب قال ان الله خير عبد من يدنه وبين من عنده فاقترض عقده عند الله قال بكر بكر بعد ابن ابي بكر ان يقبر ان يقبر رسول الله من علم عبد خير بكر رسول الله هو المخير وكان بكر على النبي قال رسول الله إن من أمن الله الناس علي في صحبتي وما لي أبو بكر وكنت متخذفا يا ربي اتخذتها ولكن قوة الإسلام وأتت لا يبقى لا يبقى أنا في بس باب الله سد إلا أبو أبي بكر رضي الله عنه. قال وفضل أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزيز عبد الله قال أخبرنا سليمان أن يحرم سيدنا النبي رضي الله عنه وقال أبو بكر الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا خير أبو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت متخذفا قال أبو سعيد هذا مسد بن ريم قال حدثنا وهيب قال حدثنا وهيب وعن أجمع أن بس رضي الله عنه وسلم قال أبو بكر أخذت أبو بكر ولكن أخي وصاحبي. حدثنا معلم موسى قال حدثنا وهب بن علي وقال قد اتخذنا خليلا اتخذته خليلا ولم اكن حدثنا معلم موسى حدثنا مولى بن اسمه موسى قال حدثنا وابن عن ايوب قال كنت تعلم خير تقدم خير ولكن اخوه المسلم اخوه الاسلام افضل حدثنا قد قال حدثنا عبد الله بن ايوب مثله ويقرا مثله قال حدثنا سليمان بن عربي قال اخبرنا محمد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن ايوب ولكن قال كتب اهل الكوفه الى ابن جبير في الجد فقال اما الذي قال رسول الله كنت انا نزل من خليل اتخذته انزله ابا بكر باب حفظ الحبيب بن محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن ابي عمرو بن جبير محمد بن ابي قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترجع اليه فقال ارايت ان جئت ولم اجدك كان تقول الموت قال عليه السلام ان تجدني فاتى ابا بكر. حدثنا ابو محمد الطيب قال قال حدثنا اسماعيل بن مجاهد قال حدثنا بين عن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن مام قال سمعت عمر يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خمسه اعبد وامراتان وابو بكر. حدثنا هشام بن عمرو قال حدثنا صدق بن خالد قال حدثنا سيد بن واقد عن بشر بن بشر بن عبد الله عن عائذ الله بن ادريس عن ابي ادريس عن عائذ الله بن ادريس عن ابي درداء رضي الله عنه قال كنت جالسا النبي صلى الله عليه وسلم اقبل ابو بكر اخذا بطار في ثوبي حتى ابدى ركبتي فقال صلى الله عليه وسلم غمر فسال الله فقال اني كان بيني وبين المخطط بشيء فاصبرت ثم رددت فسالت ان يغفر فاب علي فقلت له فقل اليك فقل فقال يقبل لك ابا بكر ثلاثا ثم ان ورد فتم انزل ابو بكر فسال فسال ثم ابو بكر قال فقال له ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم وافشى على وجهه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اشفق ابو بكر فجاء على ركبتي فقال يا رسول الله والله انا كنت اظلم مرتين فقلت ان الله بعثني اليك فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق وسمي نفسي وما لا ان تترك لي صاحبي مرتين فاوذي بعدها. هذا المسمى الصحبه في السنه لها ثلاثه، الاول ان ابو بكر فلا انتم تاركوا لي صاحبي مع ان الذي اختلف معه عمر، هذا فيه تقديم ابي بكر على عمر رضي الله عنه، وكذلك القسم الثاني وهو من كان قبل اسلم قبل الفتح وقاتل، الذين اسلموا وقاتلوا الذي فيها قصه اختلاف عبد الرحمن بن عوف وخالد بن وليد لما قال لا تسبوا اصحابي الى اخر الحديث، هذا في دلاله على ان اصحاب مع ان خالد من اصحابه، فهذا المسمى الصحبه الثاني. المسمى الثالث من اسلم بعد الفتح وقاتل. نعم. حدثنا مالك مازن قال حدثنا الفتح المراد به فتح خيبر على الصحيح. نعم. فتح في قصه الحديبيه الصلح الحديبيه. نعم. حدثنا علي بن قال حدثنا عبد العزيز بن مختلف قال حدثنا خالد حدثنا خالد حدثنا علي قال حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا عبد المعاصر رضي الله عنه ان نسر احد اعطى على جيش الثلاث فاتيت وقلت ايها الناس عبد اليك قال فقال عائشه قلت من الرجال قال ابو هريره قال ثم قال ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعد رجالا حدثنا ابو هريره قال ابو هريره قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين وبين الله يعفي غنم عاد عليه ذبابه من اشد وطلب الرابعه ذابه فقال من اغمل لها يوم السبع ليس لا راه غيري ولين رجل يسوقه ورقه فقدم العلي فالتفت اليه فكلمته فقال اني مغلق هذا ولكني خلقت للحرث قال ان سبحان الله قال سمعنا وذلك انا وقت عمر الخطاب رضي الله عنه حدثنا عبد الله قال قلنا والله مشان ابن عبد الله عن يونس عن اسمه قال قلنا مشان اسمه سمع رسول الله قال رسول الله صلى يقول بينما انا يريدون على قليبي على قيد على يدهم فسعت ان ما شاء الله ثم قال ما بي قال فنزع بها ذنوبا او ذنوبا وفي نزع وفي نزعه ضعف والله يقول له ضعف ثم استحالت غربا فقال عمر الخطاب قال عبقري من الناس ينزع ونزع عمر حتى ضرب الناس بعطل بعطل. حدثنا محمد بن قاسم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مسلم قال اخبرنا عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الى يوم قد غلب مبتدئ ان احد اشقي ثوبي يسترخي قال لا نتعا هذا ذلك وقال رسول الله انت لست تسمع ذلك قال مسلم قال سلمت قال ذكر عبد الله من جر ازاره وقال ما اسمع ذكر الا ثوبه. حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا شعبان عن الزهري قال اخبرنا احمد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابو هريره قال سمعت رسول الله يقول من فزوجين في سبيل الله زوجين رشيا في من شيء من رشيا في سبيل الله دعنا من ابواب يعني من ابواب يعني الجنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الجنه دعي من باب الجنه كان من الصدقه دعوه باب الصدقه كان من الصيام دعوه باب الصيام باب الريان فقال ابو بكر فقال ابو بكر انه ما علي هذا الذي يدعى من تلك الوابي من ضروره ما يدعى وقال يدعى منك لا احد يا رسول الله قال انا مرجو ان تكون من ابي بكر حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم مات ابو بكر بالسنح قال اسماعيل يعني بالعرق بالسنح قال اسمع يعني بالعالي وقام ابو بكر يقول والله ما ترى السنه قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي الا ذكر ابدا ان الله يقطع من ايدي الرجال وارجلهم فجاء ابو بكر فكشف على السلام فقبله فقال ابي انت امي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيد الله يذيقك الله الموت فان ابدا ثم قال وقال ايها الحلف على رسلك فلما ذكر ابو بكر جلس عمر حمد الله فحمد الله واثنى عليه وقال الا من كان يعبد محمدا فحمد صلى الله عليه وسلم محمدا قال من كان يعبد الله فان الله حي لا موت وقال انه ميت وانه من قال محمد رسول الا رسول قد خلت من قبل الرسول افان مات قدرا قلتم على اعقابكم من قلب على اعقابي فريض الله شيئا سبز الله الشاكرين قال فنجت الناس يبكون قال واشتمت الانصار الى سعد بن مات في سقيف بن سعد قال من امر منكم من كتب الامام ابو بكر وعمر الخطاب وابو بكر الجراح فدعوا ما ذكر فاسكت وكان عمر يقول والله ما اردت بذلك الا ان قد اني قد ايات قال من قد اعجبني خشيت ان ابي الله ابو بكر فدخل ابو بكر فقال تكلم ابلغ الناس فقال بك نحن المراه انتم الوزراء وقال ابو حباب بن المنذر الى والله لم يقل منا منكم بكم قال ابو بكر الا ولكن المراه انتم الوزراء فما اصطفى بدر وعلى الناس وما يا عمر وابا عبيده وقال عمر بن ابي كان انت سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله فاخذ عمر بيدي فبايع عبيده الناس قال فقال قائل قتلتم سالم الناس قال عمر قتله الله وقال عبد الله بن سلم عن الزبيدي عن عبد الرحمن القاسم قال عبد القاسم النشر رضي الله عنه قال شخص بصر بصر سنه بصر بن سلم في المقال برد على ثلاثه وقص الحديث قال فما كان من خطبه من خطبتهما من خطبه الا نفع الله بهما لقد خاف عمر الناس وان فيهم لنفاقا فرد الله بذلك ثم لقد بصر وبني الناس الهدى وعرفوا الحق الذي عليهم وخرجوا بيتلون ما محمد الرسول قد خلت من قبل الرسول الى قول الشاكرين هذا نحن ذكر قال اخبار الناس قال الحكايه قال الذي قال انتم الوزراء قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء هذا الفضل بن الحباب رضي الله عنه يعني انظروا إلى هذا الرأي رأي الحقيقة يؤدي إلى فتنة وخطر عظيم. هو نفسه الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في أيام بدر ليس هذا بمنزل. هل هو منزل أنزلك الله أم هي الحرب والمكيدة؟ قال: لا، الحرب والمكيدة. قال: هذا يا رسول الله ليس بمنزل. ثم دل على مكان فعل كان من أسباب، فعلا كان من أسباب النصر. هذا في دلالة على أن الرجل الصالح والرجل العاقل والصحابي رضي الله عنه لا يلزم أن يكون رأيه دائما مصيبا. قد يكون الرجل العالم والرجل الصالح والداعية كذلك ربما يضعف رأيه أحيانا ويتسبب في مشكلة أحيانا. هذا في دلالة على مسألة الشورى، أن الشورى شيء عظيم الحقيقة يستفيد منها الداعية والرجل الصالح. نعم. حتى نحن كثير قال أبو نسبين قال أنا جمع النبي رشد قال أحنا نوال أحمد الحديد قال قال ابتلا بين أبي أي الناس قالوا بعد رسول الله قالوا ثم قلتم من قال أمر قرشت أن يقول وثمان أخذ قلت ثم أنت قال بعد أن يرجل المسلمين قال حديد أخذ المسلمين عن مالك أن عبد الرحمن القصان أبي عن أشترى جل أن قال خرج من رسولنا في بعض أسفل هاتك نبي بيدها وبذات بيبيات الجيشي إن قضى يقضي بقى مسلم على الناس وقال الناس وليس علماء وليس علماء فتى الناس وبكر أن يقول ورثر مصاطع شقمة رسولة والناس الناس وماما والناس وبالناس ما وليس علماء وليس علماء فجاء بكر رسول صلى الله عليه وسلم فقد قال حبست رسول حسبت رسول حسبت رسول صلى الله عليه وسلم والناس وليس علماء وليس علماء قال فاعتبني وقال ما شاء الله يخرج يبقى صرف لما امتحنوا كلمة الرسول معنا فكذا فكذا فكذا فكذا على غير ما فانظر الدم فتامه وقال رسول المصدر ما يبقى ولا برقم يا لا يبقى يا لا يبقى فبعثنا البيع الذي كنت عليه ووجد من العقد تحته حتى نبدو أن يسقى لحد الشباب أنا مشكل الشباب كل يحد عن يسابه إيرا الله وقال رسول الله صب أصحابي فلو أن أحضر وانفق بالدواحد إن دابني رقب دحني ورصيفة تباجري وأبو الله إن داودنا وأبو ميت وحاضر عن الأمشي حتى عن مسلم مسكين قال أبو الحسن قال أحضر يحن عن حسن يا ابن حسن قال ابن حسن قال أحضر شرب من شريك النبي نمير عن سعيد بن مسيب قال أخبر موسى بشري أن أتوضى في بيت قال يقول لا لازم نرسل صلى الله عليه وسلم يوم هذا قال يجب نصف سال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال خرج ووجه هؤلاء وقال تعالي في أسرنا حتى دخل بأريس فجلس من رأي وجبه وجلين حلق أن رسول حاجته وفتوضى فقمت رأيه فتوضى وجبه وجبه وصلي بريس وتوصد قفها وتوصد قفها وقشوا عن ساقي وتنام في البرسان تلين مصرف وجبه وجبه وجبه قلت لكم أنا بأوي رسول صلى الله عليه وسلم وجبه وجبه فدبع البابة فقلت وانا دبع الوريك قلت على رسك المدى وقلت رسول الله وقلت رسول الله وقلت رسول الله وقلت رسول الله وقلت رسول الله وقلت رسول الله وقلت رسول الله وقلت رسول الله وقلت رسول الله وقلت رسول الله وقلت رسول الله وقلت رسول الله وقلت رسول الله وقلت رسول الله وقلت رسول الله تركت أخي يتوضى ويلحقني فقلت يا رب الله يري إن يريد الله لن خيرني يريد أخاه يأتي فإذا سأل يحرق له فقلت ماذا قال عمر فقط قلت على سفن مجد رسول صلى الله عليه وسلم قلت هذا عمر قال له بشر نجد فقلت ادخل بشر غاب بشر قصصا بالجنة بالتعب جلسة مجد لما رأى صلى الله عليه وسلم وذل بشر بالإذن مجد بجد فقلت يا رب لن خير يأتي فجاء يسأل يحرق له فقلت ماذا قال عمر فقلت له على سفن مجد فقال له بشر بالجنة على بل تسوب وجد فقلت له ادخل بشر قصصا بالجنة على بل تسوب وقلت له ادخل بشر القفة قد ملي وجلس وجاهه من الشق الآخر قال شيخ الحسن فأولتهما قبورهم فأولتهما قبورهم حسن محمد بشري قال حسن يحن عن سعيد عن قدرنا نسأل نكر الله يحن حدثنا نسأل سعادة وفدا وابد من عمرك وفدا وفدا وفدا وفدا وفدا وفدا وفدا وفدا وفدا وفدا هذا محمد بن سعيد قال أبو عبد الله حدثنا أبو المنذرين قال حدثنا سعيد نكر عبد الله وفدا وقال قرر سعيد معنا بلدين أنزعوا من أجل أبو العمر فقد أبو كتن تلوى فنزع ذلك المرأة ودن وفدا سعيد الله يخرج ثم أخذ ابن قطن من يريبا سبحانة في يدي غربا فرمر فريا من نسي فري فرية فرية نزع حتى يضع حتى يفري فلم أرى بقليل من نسي أفري فليه حتى فنزع حتى ضرب الناس بعطن وقال ابن عطن مبرك الإبل حتى يقول راوية الإبل فنخت هذا الوذن الصالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعد ابن سعيد بن أبي الحسن الحسين المكي عن ابن أبي ولكن ثم بس رضي الله قال إني لواقهم في قوم فدعوا الله لعلم الخطب وقد وراء سليس رجل من خلفي قد وقع مرفقه على مكي بيقول رحمك الله إن كنت أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأن كثير ما كنت أسلم رسول الله يقول أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وأنت أبو بكر وعمر كنت أرجو أن يجعلك الله معهم فالتفت بإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثنا محمد بن يزيد الكوفي وقال حدثنا وجعل اوزاعي عن النبي كثيرا محمد بن ابراهيم نور وتم الزبير قال سالت الله بن ما صانع عن المشرك وصلى قال اطلب ما يميت معيط جاء المسلم وهو يصلي فوضع رداء في عنقه فخنق بيقا قد جبد ابو بكر حتى دفعه فقال اقتل رجلا يقول ان يقول ربي الله وقد جاءكم البيعه من ربكم بون عمر الخطاب في حفص عن القرشي العدوي رضي الله عنه فهذا من حجر بن قال حدثنا عبد العزيز المجيش قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال ان المسلم وايت دخلت الجنه فنال رميصاء امراه ابي طلحه سميت خشفه فقلت من هذه قال هذه هذا فقلت هذا فقلت من هذا قال فقال هذا بأن وريت قصرا بفناء جل وقلت من هذا قال عمر فأردت أن أدخل فانظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر أنت أمي بأبي وأم بأبي بأمي وأبي يا رسول الله عليك غار هذا سيدنا مريم يقين هذا الحديث مناقب عمر فأين يحدث أو مناقب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا سعيد بن إمام قال أخبرنا قال حدثنا نعمان بن شعبة قال أخبرنا سعيد بن مسلم أن رسول الله قال بين محمد رسول الله بين محمد رسول الله قال بين أنا المرأة المجنة في ضمانة تتوضا إلى جنة قصر فقلت ما هذا قال وقد قد غيرته فقلت وانت رمت فقال وقال عليك قالوا يا رسول الله هذا رحمه صلى الله عليه وسلم الكوفي وقال حدثنا من مرق عن رسول الله قال أخبرني عن أبي أن رسول الله قال بين أنا نايم شربت يعني حتى أمر الذي يجري في ظهري أو أطفالي أو في أطفال المرأة المرأة قال ما أولته قال العلم هذا فما أولته قال العلم هذا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا مشرق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن سلمة عن سلمة عبد الله عن سلمة عن عبد الله بن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد من أن ينزع بدل وبكرة على قريب تجاوزه فيزعم أن من ينزعه ضعيفا والله تزعم ضعيفا والله يقرأ ثم جاءه خطا فاستحالت غربا فلم يرى في فديه حتى روى حتى راوي الناس وضربوا بعطن قال ابن جبير العبقري عتاق الزرابية الزرابي وقال الزرابي أقوى التنافس لا خمل رقيق مبثوثة كثيرة هذا ابن عبد الله قال عندنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابي عن صالح بن شهاب قال عن عبد الرحمن بن احمد بن سعد اخبره ان اباه قال هذا عبد العزيز قال هذا اسناد ثماني في البخاري طويل نعم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن الرحمن عن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن ابي وقاص النبي قال سلام خطب رسول الله وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية نصبة على صوته فلما سلم خطب فقمنا فاذرنا الحجاب فلنا فاذنا ورسول الله بدخل عمر رسول الله يضحك وقال عمر اضحك الله سنك رسول الله فقال سلام عليكم وليه التي كنا عندي ولما سمعنا صوتك فاذرنا الحجاب وقال عمر فانت حقا ان يهبنا يا رسول الله ثم قال عمر يا عدوة انفسي ان اتهبنني واتهبنا رسول الله فقلت فقل نعم انت افض واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ايها يا ابن الخطاب ولا نفس بيدي ما لقيك الشيطان سالكا فجم قط الا سالك فجم غير فجيك هذا رحمه الله قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال هذا قال عبد الله ما زلنا عزة من اعزة منذ اسلم عمر هذا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال هذا عمر بن سعيد من الملكة عن نفسه من نفسه يقول وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل ان يرفعون في فرم يراني الا رجل اخذ من كيف فاذا ترحم على عمر فترحم على عمر قال ما قلت احنا العبد الي ان القى الله مثل عملي منك وإن الله إن كنت رضونا إن شاء الله وصفه وحسبت أني كنت كثيرا أسمع أن المسلم يقول ذلك أنا بكر عمر ودخلت أنا بكر عمر وخرجت أنا بكر عمر هذا المسلم قال أحد العزيز بن زرعين قال أحد سعيد قال لقريب الله رحمه الله سوى انتبه هكذا وكان مسلم من هذه قال حدثنا سعيد عن القدر عن نفسه رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إلى أحد وما أبوك بن عمر وثمان فرجوك وضفت أربع رب جدي وقال أثبت أحد فما عليك أن يصدق شيئا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن زيد بن أسلم حدثنا عن أبي قال سألني عمر عن بعض الشيء عن عمر بن الخطاب قال ما رأيت أن قد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض كان أجد وأجود حتى نتمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا سألني محمد قال حدثنا أحمد بن زيد بن أسلم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استأذن قال ماذا هذا قال شيء قال إن إلا إن عبد الله رسول قال أنت ما محنا بقول أن سلم فنعم شيء فرعم بقولي فرحنا فرحنا بقول أن سلم عسلم قال أن سلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمر رجل فرمان فبحبي يوم وإن رأى مثل أعمالي حدثنا القصاب قال حدثنا أبو سلمة النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه رسول الله أخذ من قوله محدثون في يقول امتي احد فانه عمر زكريا بن ابي زيد عن سعد بن سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كان من كان قبلكم من يسمع رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فيكن من امتي من احد فعمر هذا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عقيل عن شيخ عن سعد بن سلمة عن ابي سلمة عن الرحمن بن عبد الرحمن قال سمع ابي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله من امرئ من غير ان يعد الذئب فاذا شهد مصربها فقد استفلت فلا يذب قال لا من الله يوم السوء ليس له رجل فقال سبحان الله فقال المسلم عندنا ابو فاني اؤمن به وابو بكر وعمر ثم ابو بكر وعمر هذا نحن كذلك قال ابن بكين قال حدثنا ليث عن قال نشأ قال قلنا أمة مسال حنيف عن بشار خضر رضي الله عنه سمعت رسول يقول بيننا نائمون رأيت الناس عريضوا علي وعلي يقوم وصوم فينا ما يبلغ الثدي ومن ما يبلغ دون ذلك قال عمر وعلي خمسون اشد الله قال فقلت يا رسول الله قال الدين الثدي والثدية كلها عددان كلاهما صح صح حدنا صدق محمد قال حدنا اسمعنا نمر قال حدنا يوم نبي لك قد قال نشر المخرم قال ما تقنا مر وجع على يأل مقرر نفسه كان يجزعه يا إمام المؤمنين كان ذاك لقد صحيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن تصحبه ثم بركته وعن قرات مصحبه بخيل فأحسن تصحبه ثم بركته وعن قرات ثم صحبه صحبهم صحبتهم صحبتهم فأحسن تصحبه ثم انفرق قرات فارق ثم عن قرات فقال أما ذكر مصحبه رسول الله فإنما ذاك من الله تعالى بمن من النبي عليه من ذكر مصحبه رسول الله فإنما ذاك من الله بمن النبي من الله جل جلاله من النبي علي وأما ترى من جزعي فمن أجلك وأجلي أصحابك والله لو أن لي طلاع الأرض ذابا يفتد بي من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه قال أحمد بن زين قال حدثنا أيوب عن النبي ملك قال أن لباس دخلت على عمر بهذا هذا ليس موسى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو مريم قال حدثنا أبو مريم نادي عن أبي موسى رضي الله عنه قال أبو مريم في حيض من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال مسلم تعالى وشر الجنة فتفتح بيده وكان فشرت الله قال أن مسلم حمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال مسلم تعالى وشر الجنة فتحت بيده ومر وقرت فقال مسلم حمد الله ثم فتح رجل فقال افتح وشر الجنة على ملك سوبيا ثم وقرت ثم قال مسلم حمد الله ثم قال الله المستعان هيا حمد سوبيا قال حدثنا قال حدث قال أخبرني أخبرني حيوة قال حدثنا أبو بكر زهرة بن معبد أن سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا بسلم واخذ بيد عمر بن الخطاب يوم لقى عثمان بن عفان بن أبي عمرو القرشي رضي الله عنه قال سلم من يحفر بين الرومة فله الجنة فأخبر عمر قال من جاهز جيش فله الجنة فجهز عمر عثمان حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد علي وعن ابي عثمان بن مسعود رضي الله عنه انه دخل حضره مريم يحضر حائط باب حيث جاء رجل يستاذن فقال يا رب اشرح لي اذا بكر فلم يرى اخر واستاذن فقال يا رب اشرح لي اذا عمر جاء اخر ليستاذن فسكت ايضا قال يا رب اشرح لي بس ستصيب ولا عثمان معكم قال حماد وعد الناس وعن الحر يقدم الحكم سميعا انه سمع عثمان احد يحيي مسلم نحو يزال بها وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكان ما في مكان فيما قد انكشف عن ركبتي او ركبتي او ركبتي او ركبته فلما دخل عثمان غطاها حتى يقول من شبيب قال ابن احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني ابي عن موسى بن شهاب قال ابن شهاب اخبرني عروه بن عبيد الله بن عدي بن الخي بن الخي بن الخيال اخبر عن نصر بن خالد عبد الرحمن الاسود ان غدي يقول ابن عبد يقول قال ما انا متكلم عثمان الاخير وليد اكثر من الناس فيه وقد ادرى عثمان حتى خرج الى الصلاه وقال ان لي اليك حاجه وقد يصعد اليك وقال يا عمر قال معمر او اوراه قال اعوذ بالله منك وانصرف ورجع فرجعت اليه فاذا جاء رسول عثمان يتوب وقال ما سمعت قال ان الله سبحانه بعد محمد صلى الله عليه وسلم بحق انزل معك هذه الكتابه واذا ما استجاب الى رسول الله جاءت وصعدت الرسول صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد وقد أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلت له ولكن خلص إلي من عملي ما يخلص إلى العذراء في سترها أقال ما بعد إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بحق وقلت ما استجب له الرسول وأمنت بما بعث به وجدت وجهك وقلت سحبت الرسول وآتي والله ما عصيت ولا غششته حتى توفى الله ثم أبو بكر مثله ثم أبو بكر مثله ثم أبو بكر مثله ثم استخلفت فليس لي من الحق مثل الذي لم فقلت ولا قال ما أدري أحد فلم تبلغوا منكم أما ما ذكر المشهد الوليد فسنأخذ في الحق بيجد إن شاء الله ثم دعا لي فأمر أن يشهد فشهد 80 هذا محمد بن عبد الله بن بزيغ قال حدثنا شاذان قال شاذان قال حدثنا بزيغ الناس شاذان بن بزيع حاتم بزيع ابن بزيغ في العين بزيع في العين محمد بن حاتم بن بزيع عند بزيع حدثنا محمد بن زيع قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن سلمة ابن ابي سلمة مجيش قال نويد الله عنك انه رضي الله عنه وقال كنا بزمن سلمة لا نعدل على ابي بكر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم ثلاثه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانهم تبعوا عبد الله عن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن سمعان حدثنا وانه قال حدثنا عثمان بن موهب موهب قال جاء رجل اهل مصر حج النبي حج البيت فراق وما جلوسا فقال من هؤلاء قال هؤلاء قال من الشيخ فيهم قال عبد الله بن عمر فقال ابن عمر سر عن فهد قال تعالى وان عثمان فر يوم وان قال نعم قال تعالى وان تغير عمل الله قال نعم قال تعالى وان تغير عمل الله ما شاء قال نعم قال الله اكبر قال ابن عمر تعالى وبين لك ما في رجل يوم احد اشهد ان الله فعنه وغفر له عمد بانك فانه كانت تحت وانت رسول الله وكانت مريضه وقال لا ارسل منك اجر رجل ما شاء بدر وسهمه وسهمه وما تغير عن بيته ثم قال فلو كان احدنا اعز وطن مكه بعثمان بعث مكانه ومكانه وبعث رسول الله عليه عثمان وكان بعث رسول الله بعد بعث رسول مكه وقال رسول الله بيده من هذه يد عثمان وطلع بها على يدي فقال هذه لعثمان وقال له ابن عمر نبي يا مكه اذا بال انا معك هذا مسلم قال حدثنا يحيى عن سيدنا قال انا رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ومعه بكر وعمر رسول الله رجفا وقال اسكن احد اظن ضرب رجلي فليس عليك ان يصدقه شهيدا قصه البيعه والاتفاق على عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه حدثنا مسلم سمعنا احد عنه وقال حدثنا حسين عن عم ابن ميمون قال يا ابو خطر رضي الله عنه قبل ان يصاب ايام من الليل قال عبد الله بن ابي بن حبيب قال كيف فعلتما تخافان ان تكون اعقل حملتما الارض ما لا تطيق قال حملنا امرا هي لها مطيقه ما فيها كبير فضل قال انظر ان تكون حملت الارض مالتها قال لا فقال الله ليس لمن الدولة لا دعنا ارملا لا دعنا ارملا لا يحتجن الى رجل فقال عمر نسأل من الله لا دعنا أرامل أهل العرق ليحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. كان إذا مر بين الصفين قال استوى حتى لم يرى فيهن خلا تقدم فكبر. وربما قال صلاة يسوع النحل وقبل أحد ذلك فركض حتى يجتمع الناس ما ولا كبر. ما سمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد اليمين والشمال طعنه حتى طعن 13 رجل مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طلع عليه ابن مسلم فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد إنهم لا يدرون أي غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وقالوا سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاة الخير بن عبد المنصر. وقال ابن عباس انظر من قدمي فجاء لسعد ثم جاء فقال ورموا من قدم الصنع قال نعم قد الصنعوا قال الصانع قال نعم قتله الله لقد أمرت به معروف الحمد لله لذلك ما جعل من تفاهم بهذا الرجل يدعي الإسلام. قال أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة وكان أكثر رقيقا. قال فقال إن شئت قتلنا. قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل يا بيتي فانطلقنا وكان الناس نفسهم مصبتهم وكان الناس نفسهم مصبتهم قبل يومئذ. فقالوا يقول الناس وقال يقول وخاف علي فأتى فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جرعه فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب قال بشر أبشر يا بنبي بشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. ثم أدبر فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا على الغلم. قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك. وأطلوا إلى عبد الله بن عمر انظر إلى ما علي من الدين فحسبوه فوجدوا 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأدهم فأدي من أموالهم وإلى فسل في بني عدي بن كعب فلم تفهموا لهم فسل في قريش ولا تعودهم في غير إلى غيرهم ولا تعودهم إلى غيرهم فأدي عني هذا المرفق. قال انطلق إلى عائشة المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر صلى الله عليه وسلم ولا تقل أمير المؤمنين فإن لست لي ولي أبي المؤمنين أميرا. وقل يستاذ عمر بن الخطاب أن يدفن مع صحبه فسأل السلام واستأذن ابن المغرب فوجدها قائما تبكي. فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام واستأذن أن يدفن مع صحبه. فقالت كنت أريد لنفسي ولا أترى لبيد يوم نفس علي على نفسي. قال فلما أقبل قيل لعبد الله بن عمر قد جاء قال ارفعني فأسند له رجل لي. فقال بلدي قال الذي تحب يا بغل من أذنت. قال الحمد لله كان من الشيء أهم إلي من ذلك قضيت فاحملوا ثم سلم. فقل استاذ عمر بن الخطاب فإن أذنت فتقبلوني وإن ردتني فردوني وقد نفسي وجدت من روح المؤمن حفصة بنت أسد أو تسير معها. فلما قلنا فولجت عليه فبكت عند وسعت واستاذ رجل فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاء من الداخل وقد أوصي بها واستخلف. فقال ما أجد أحق بهذا العون هو لأن فدي أوراة لا تكفي رسول عن مراد فسمى علينا وعثمان وسبيل صلاة وسعد وعبد الرحمن ورجل عبد الله بن عمر وليس عليه من أمر شيء كي يأتي التعزية له. لما ذكر سعيد بن زيد ذكر العشرة إلا سعيد لأنه ابن أخته وابن عمه حتى لا يكون محاباة القرابة من ورائه. ومن ورائه أيضا أنه قال قل لها لعائشة يا استاذن عمر ولا تقل أمير المؤمنين خشية أن يكون فيه ضغط عليها حتى يعني تدفع إليه المكان الذي احتجزته لنفسها. هذا من ورائه رضي الله عنه حتى في قرب وفاته رضي الله عنه. نعم. فإن صوت المرأة صلى الله عليه وسلم قال بالإسلام بها يكون ما أمر فإن لم أعزل عن عجل ولا خيانة. وقال أوصل عجلا بعد المجر عن الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأصل الأنصار خير الأدب والدر والإيمان من قبل أن يقبل من المحسنين وأن يقبل المسلمين وأصيب أهل المصاري خيرا فإنهم رد فإنهم ردوا الإسلام وجباة المال وغيظ العدو ألا يؤخذ منهم ولا يؤخذ إلا فضهم عن رضاهم وأصيب العرب خيرا فإن وصل العرب مادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم وربط رد على فقرائهم وأصيب ذمة الله وذمة رسول صلى الله عليه وسلم وأن يؤخذ من ورائهم ولا يكلفوا إلا لقد قبض خرج أبي فلم تقل قدم الشباس على عبد الله بن عمر قال السلام عبد الخطاب فلا تقلوا فأود فيه إلا فوضع كلام هنالك مصعب فلما فرق من دفن اجتمعوا لأرض فقال عبد الرحمن جعلوا أمركم إلى ثلاث منكم فقال زبر قجع عمري إلى عليم فقال قجع عمري إلى عثمان فقال سعر قجع عمري إلى عمر فقال عبد الرحمن أيوب وتبر بهذا الأمر هذا الأمر نجعله إليه الله يعو الله عليه والإسلام لأن ظلم أفضلهم في نفسي فأسكت الشيخان قال عبد الرحمن جعلنا الله إلي والله علي ألا آل عن أفضلهم قال نعم فأخذ بيد أهل المدينة وقال لك أرى من الرسول صلى الله عليه وسلم قدموا في الإسلام قال امتى فالله عليك ان امرتك ان امرتك على الان وان امرتك وان امرتك فاتمنى تسمع له وتطيع ثم قال بالعرب قال له مثل ذلك فلما اخذ الميثاق قال ارفع يدك عنه فبايعوه فبايع الاوليون ولا جاء اهل الدار فبايعوه لو ما نقل ابن ابي طالب رضي الله عنه الرشيد الهاشمي ابي الحسن رضي الله عنه قال مسلم علي انت مني وانا منك وقال عمر توفي رسول الله عنه راض حذر قد قال احد بن عبد العزيز عن ابي حازم عن سلمة رضي الله عنه رسول الله قال وقتل مرضا قد يرجو ان يطال الله اليه فقال بعض الناس يذوقون ليلتهم ايهم يطال ما صلى الله عليه وسلم فقالوا يرجو ان يطال قال ابن ابي قال اشتكي عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا فاتوني به فلما جاء بصر فيها على الضراب فلم يكن بي وجع وجيع وجع فاطر بعد قال رسول الله قد رعد الله قال على الاستيعاب تنزل بسعه صلى الله عليه وسلم واقول ما شاء الله بما يجب عليه من حق الله فيك والله لن يجدك رجل احد خير من ان يكون لك حكم نعم هذا هو ما قال احد ابن حاتم عن يزيد بن ابي عبيد عشر تخالى كان عليهم قد تخالى بعد رسول الله خير وكان بيرمضان وكان بيرمضان فقال بان تقرب الرسول فخرج على عليهم فلا غير نفس المال مكان مسال ليس من زلحف صاحب فالله في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ هذا الرجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فنحن بليم ومرجو وقال هذا عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر عبد الله بن سلمة قال هذا الرجل الذي حزم حلمي ان رجل غير نفس المال فقال هذا عليهم فهذا فلان يمنون يدعو عليهم على المنبر فقال فيقول ماذا قال قال يقول ابو تراب فضحك وقال والله ما سمع نفس المال كان له اسم وكان له اسم يؤهب وقال اسم الرب احب اليه منه فاستطعمت الحديث حسانا فاستطعمت الحديث حسانا وقال وقلت يا ابا عباس كيف قال دخل ايها على فقد ثم خرج فاضطجع بالمسجد فقد مسلم من اين ابن عمك قال في المسجد فخرج الى فوج والده وقد سقط عن ظهري وخرج التراب الى ظهري فجاء مشى التراب عن ظهري وخرج التراب مرتين حتى محمد بن رافع قال حتى حسين عن زيد عن ابي حسين عن ابي سعد عن سالم بن عبيد قال جاء رجل عمر فساله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله قال على ذلك يسوؤك قال نعم قال فرغم الله بانفك ثم سال عنني فذكر محاسن عمله قال وذاك بيت واوسط بيوت اوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قال على ذلك يسوؤك قال أجر قال فأرغم فأرغم الله بأمرك انطلق فأجهد علي جهده هذا العمد مشاهد قال حدثنا غندر قال هذا شعب عن حكم قال سمعت بأبي قال حدثني عن أيوم علي فضل علي عليه السلام وشاهد ما تلقى ما تلقي أثناء الحي ما أثناء الرحى فأتنى السلام سب يوم فطرقت من تجد فوجد علي أجد بخبرات وعن رجال السلام وقالت عشب المجيء فقمت فجعل النفس المالينا وقد أخذنا وضجعنا فذهبت فذهبت لكم فقال علي مكانكم فقال من سلمين حتى وجدت مرضى خدمة رصيدي قال لا أعلمكم خيرا ما سألتم أني دخلت مجموعة طبرة الله تعالى تحمد سبع سنة ثلاثة وتحمد ثلاثة وتحمد خير وكن خادم هذا عمد الشير قال هذا غندر رحمد شوب نحسان قال سمعت بغير منسان نحن نبي قال قال نصر علي أما لعلي لعلي أما ترضى أن تقول من مزل فارضى موسى قال هذا عمد جاير قال قال شعب أني وعن مسيدي عن بيتنا نبي عن أبي ثلان عن علي رضي الله عنه قال اقضى كما تقضون كما تقضون فإن يقرأ الاختلاف حتى يقول لسي جماعتنا وأموت كما تصحبي فكان المسلمين يرى أن عامة ما يروى عن علي كذب أبونا بلغ السماع إلى هذا القدر من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فنستأنف بعد صلاة المغرب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.